فلم يجعل له اختيارا. فلا هؤلاء ولا هؤلاء، بل الحق وسط بينهما، وهو ان نقول ان العبد قدره ولكنها تحت قدره الله خاضعه لمشيئته ولقدرته. كذلك ايضا اهل السنه وسط بين الامن والياس. الامن هو عدم الخوف من الله، كون الانسان يقبل على المعاصي ويتجرا عليها ويتجرأ في الذنوب وكانه عنده صك لانه مؤمن له الجنه، عنده صك امان من الله انه في الجنه، فتراه يقدم على الذنوب ويكثر من السيئات ولا يخاف من الله، هذا هو الامن. قال الله تعالى: افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. واما الياس فهو الخنوق الذي هو قطع الرجاء. قال تعالى: انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون، وهو الذي يقطع رجاءه من الرحمه بحيث انه كانه يجزم بانه في النار ويقول: لا قدره لي على التوبه، انا قد وصلت عملا لا تنالني فيها الرحمه. ثم اذا نصحته يقول: عملي وذنوبي كثيره وانا لا استطيع ان امحوها وقد تكاثرت علي، فالان انا مقدم او جازم على اني من اهل النار، ولو عملت ما عملت ذنوبي لا تمحوها التوبه ولا تصل اليها الرحمه، فيقطع رجاءه من رحمه الله. نقول: هذا قنوط، ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون. بل الوسط هو الخيار، وهو ان تكون خائفا راديا، فيكون الخوف والرجاء للانسان بمنزله الجناحين للطائر مستويان، لا يكون في احدهما زياده على الاخر. اذا كان لاحدهما زياده اختل طيران الطائر، فإذا تساويا استوى طيرانه. الخوف يحملك على أن تكثر من الأعمال، والرجاء يبرد قلبك على أن لا تيأس من روح الله.